فاستجاب لهم ربهم أني لا أقضي عمل عامهم منكم من ذكر وأنثى فاستجاب لهم ربهم أني لا أقضي عمل عامهم منكم من ذكر وأنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لو كفرنا عنهم سيئاتهم ولو دخلناهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثواب من عند الله والله عنده حسن الثواب فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامهم منكم من ذكر أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لو كفرنا عنهم سيئاتهم ويدخلناهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للبر وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجر عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون